بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء. هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا يسأل عن الآية الكريمة في سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. بسم الله الرحمن الرحيم. في صدى يا شيخ؟ نعم يا أخوان، تعجلنا الصدى أخي المخرج أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات، الصدى ما زال يا شيخ؟ ما زال أخي أحمد. الشيخ يعاني من رجع الصدى، لعلكم تعالجون ذلك حتى يتمكن من الإجابة. تفضل يا شيخ. هذه الآيات الكريمات من سورة المؤمنون في سياق ما أخبر الله به. يا أخي، ما راح الصدى؟ نعم، لأنهم الآن يصلحون الصدى يا شيخ. تفضل. هذه الآيات الكريمات من آخر سورة المؤمنون في سياق ما أخبر الله به سبحانه وتعالى عن المشركين الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكنهم لم يستجيبوا له، مع أنهم إذا أصابهم مصيبة أو نزلت بهم ضائقة يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في حال الشدة وينسونه في حال الرخاء. ولكن في هذه المرة أخلفوا حتى هذه العادة. قال الله جل وعلا: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يقول الله: لو أننا رحمنا هؤلاء وكشفنا ما بهم من ضر مسهم وصاروا في رخاء ونعمة لعادوا إلى ما كانوا عليه، للجوا في طغيانهم يعمهون، أي في تجاوزهم للحد والشرع، وصاروا يعمهون في ظلماتهم. ثم قال جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب، فذكر حالهم في حال الرخاء ثم ذكر حالهم في حال الشدة، فقال: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فإذا الله جل وعلا لما أحل بهم ما أحل من العقوبة تنبيها لهم لعلهم يرجعون، ما أفاد بهم ذلك، ما استكانوا لربهم ورجعوا إليه ولجأوا إليه واستغفروه ولا تضرعوا له بالدعاء أن يكشف الله عنهم، لأنهم مستكبرون عن الله سبحانه وتعالى، فهم في حال الرخاء وفي حال الشدة مصرون على كفرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى في سورة الأنعام أنه سبحانه وتعالى أخبر عن من سبقهم من الكفار أن هذه طبيعتهم، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فسبيل هؤلاء المشركين المتأخرين هو سبيل الأولين إذا لم ينيبوا إلى ربهم ويرجعوا له ويستفيدوا من المصائب بالتوبة إلى الله والإنابة إليه، وهذه سنته في كل من سلك هذا المسلك، فلم تنفع فيه المواعظ ولم تنفع فيه القوارع والنوازل، وأنه مصر على ما هو عليه، فإما أن يعاجله الله بالعقوبة المستأصلة، وإما أن يملي له ويستدرجه بالنعم من أجل أن يطغى زيادة على طغيانه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فلما فرحوا بما أوتوا، فرحوا فرح بطر وأشر وتكبر، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذه سنة الله جل وعلا في عباده، فلنعتبر ونتعظ. والآن القوارع والكوارث حولنا وقريبا منا في جيراننا، ومع هذا لا نتعظ ولا نغير من حالنا ومن غفلتنا ولا نرجع إلى الله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أختنا أم سعود الحقيقة أرسلت بسؤال تدعو لكم وتشكركم فضيلة الشيخ صالح على تفضلكم بهذه الإجابات المسددة، وهي تقول بأننا ندعو للشيخ ونحبه في الله. أم سعود تقول: فضيلة الشيخ صالح، نزل في الأسواق قريبا كراسي للأشخاص الذين يصلون وهم جلوس في المساجد على هذه الكراسي. ميزة الكرسي يا شيخ صالح بأنه وضع فيه مكان للسجود، بحيث المصلي يضع جبهته على موضع السجود في هذا الكرسي، هل تجوز الصلاة فيه؟ وهل يجوز أن نوزع مثل هذه الكراسي في المساجد كصدقة جارية؟ لا يجوز هذا. إذا لم يتمكن من السجود على الأرض أو على الفراش بجبهته وأنفه فإنه لا يسجد على شيء مرتفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا ووجد عنده وسادة يسجد عليها، فأخذ الوسادة ورماها صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. فيومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع يعني يركع إذا كان يقدر على الركوع وهو واقف، يقرأ الفاتحة وهو واقف أو يقف مع الإمام، ثم إذا جاء السجود وهو لا يستطيع أن يثني رجليه يجلس على الكرسي لا بأس، ولكن لا يجعل شيئا مرتفعا يسجد عليه كما ذكرت السائلة في هذه الكراسي. بل يومئ بالسجود برأسه ويخفضه، ويكفي هذا والحمد لله. والدين دين يسر ولا تكلف فيه، فهذه الكراسي لا تجوز الصلاة عليها بهذه الصفة، ولا يجوز بيعها واستيرادها. نعم، جزاكم الله خير الشيخ صالح. الشيخ، يعني في نظركم أفضل شيء يقدمه الإنسان في هذه الحياة كصدقة جارية تجري له إلى بعد مماته؟ أفضل شيء إذا أراد استمرار الأجر له، فإنه يوقف وقفا في عقار يغل، أو في بستان يثمر، ويصرف ريعه وغلته على المحتاجين، ويستمر هذا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي الوقف، وهو تحبيس وتسبيل عقار من أشجار أو من مساكن تؤجر وتصرف أجرتها في طرق البر، ويجري نفعها على صاحبها. نعم. وصلنا قبل بداية البرنامج شيخنا الكريم الشيخ صالح مجموعة من الأسئلة يبدأها السائل أبو عبد المجيد، يقول: شيخ، هل الحلف بصفات الله تعالى الذاتية الخبرية كيد الله وعينه تعالى جائز؟ نعم، كل صفات الله وأسماء الله كلها يجوز الحلف بها. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكما يتوسل إلى الله بالدعاء بها، فكذلك يحلف بها، لأنها صفات الله سبحانه وتعالى. فالحلف يكون بالله، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. أبو ريا من القصيم فضيلة الشيخ يستفسر عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظني عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. ما معنى هذا الحديث شكر الله لكم؟ هذا الحديث صحيح، وهو أن الله سبحانه وتعالى نعم، تعيد السؤال. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. ما معنى هذا الحديث؟ معناه واضح والحديث صحيح، أن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به، فإن ظن به خيرا أعطاه الله الخير، وإن ظن بالله سوءا فإن الله يعاقبه على ذلك. وسوء الظن بالله هذا من فعل الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. والله جل وعلا يقول لأهل النار يوم القيامة: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل، والله عند حسن ظنه به. نعم، أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان في لقاء الأربعاء. تليفون البرنامج سيظهر على الشاشة قريبا لمن أراد الاتصال بفضيلته، سواء الفاكس أو رقم الهاتف. أيضا الأخ سوداني مقيم بالرياض يا شيخ يقول لي زميل يتشائم من بعض الشهور فضيلة الشيخ، ويحدد بعض الشهور لا يسافر فيها، ويلزم أيضا البيت عند بدايته. هذا من أمور الجاهلية، نسأل الله العافية. فلا يجوز التشاؤم والتطير بالمخلوقات، لا بالطيور ولا بالدواب ولا بالبقاع ولا بالمساكن ولا بالآدميين، لا يتطير ولا يتشاءم، والطيرة شرك، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يحسن الظن بالله ويؤمل الخير ويتفاءل بالخير. فالتفاؤل هو أحسن الطيرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فوالله جل وعلا يعامله بحسب ما يصدر منه من تفاؤل أو تطير، لأن الله جل وعلا غني كريم وهو شديد العقاب، فعلى المسلم أن يحسن الظن بالله وأن يتفاءل خيرا وأن يؤمل في ربه الخير، وكذلك يحسن الظن بالمسلمين ويحسن الظن أيضا بما سخر الله من هذه المخلوقات من المساكن والمراكب، وكذلك لا يتشاءم بالأوقات والأزمنة ولا بالشهور، فإن الشهور كلها من خلق الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالأمور بيد الله لا بيد الدهر ولا بيد أي مخلوق، ولكن على المسلم أن يحسن الظن بالله وأن يدعو الله عز وجل وأن يعبد الله، وهذا هو الخير، وهو لا يأتيه شر ولا مكروه إلا بسبب ذنوبه، فيتوب إلى الله عز وجل ولا يحمل ذنوبه على المخلوقات ويتشاءم بها، بل يحاسب نفسه ويتذكر ذنوبه ويتوب إلى الله ويستغفر، ويعلم أنها ما أصابته هذه المصائب إلا بسبب ذنوبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ صالح. نبدأ بأسئلة الإخوة والأخوات. نأخذ الأخ مشعل من الطائف، تفضل يا مشعل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ بغيت أسألك، هل تجد زكاة بنتي أبيها وبنتي الزوجة؟ الصوت مشعل شوي، يرفع صوتك تفضل. هل تجد زكاة البنت الزوجة؟ في تقطيع، لو نعيد مرة ثانية. إيش؟ الجوال والصوت يتقطع، لعلك تعيد الاتصال مرة ثانية. فضيلة الشيخ، الأخ أبو رياض يقول: هل انصرافي من الصف قبل أن يقبل علينا الإمام بوجهه هل هو محرم أو مكروه مع الدليل؟ أحسن الله إليك. إذا كان لك حاجة تنصرف من أجلها فلا مانع من ذلك، ما لم تدخل في الصلاة فيجوز لك أن تنصرف لحاجة أو لأمر من الأمور التي أنت تهمك، تنصرف إليها وتصلحها ثم تعود إلى صلاتك، من أجل أن لا تبقى في صلاتك وأنت مشوش الفكر. نعم، نأخذ اتصال محمد من جازان، تفضل أخي محمد. محمد اكسر التلفزيون شوي وارفع صوتك تفضل. محمد الو. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اكلم الشيخ. تفضل ارفع صوتك شوي. الشيخ الصام اخر شهر رمضان. نعم. وما كان يصلي. طيب ماذا يقضي الايام الفائتة ولا؟ طيب شكرا لك. تفضل يا شيخ. نعم. يقول: نعم. شخص صام آخر شهر رمضان وما كان يصلي فماذا عليه؟ لا صيام له ولا يصح منه صيام ولا أي عبادة، وهو مضيع للصلاة حتى يقيم الصلاة ويحافظ عليها، فإذا أفطر من رمضان وهو محافظ على الصلاة فإنه يقضي ما عليه، فإن كان من غير عذر فيتوب إلى الله ويقضي الأيام، وإن كان لعذر فإنه يقضي الأيام، ولأنه مرخص له مع العذر. نعم، فضيلة الشيخ، يعني هذه الصلاة العظيمة التي هي زاد المسلم في الدنيا والآخرة، تساهل بعض الناس شيخ في أدائها وتركهم لهذا الركن العظيم، لعل لكم توجيه. نعم، لما رأى الشيطان أن هذه الصلاة تصلهم بالله عز وجل، وأنها تأمر كما قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفيها ذكر لله والذكر أكبر، لما رأى الشيطان منفعة هذه الصلاة أراد أن يصد العباد عنها وأن يشغلهم عنها، فعلى المسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يحافظ على صلاته ويحافظ على أمور دينه، لأنه ليس له من هذه الحياة إلا عمله الذي يلقى الله به، ولقاؤه لله قريب لا يدري في أي لحظة، فليكن على أهبة الاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى، يتوب من الذنوب ويكثر من الطاعات ويرجو لقاء الله عز وجل ويحسن الظن بالله، ولا يتمادى في غفلته وفي تضييعه لصلاته وتضييعه لدينه. نعم، أحسن الله إليكم. وصلنا رسالة وفاكس من أم محمد تقول: الشيخ صالح من الطائف، هي يوجد لدي حلي فضة لم أقم باستخدامها، ومر 30 سنة تقريبا لم أخرج الزكاة، وفي الوقت الحاضر بعت هذه الحلي بمبلغ 3200 ريال سعودي. السؤال يا شيخ صالح: كم علي أن أخرج من الزكاة الآن؟ السنوات الماضية ما دمت تنوين هذه الفضة للتحلي بها وللبسها عند الحاجة وفي المناسبات لا زكاة فيها، لأنها من الملبوسات. وأما إذا كنت لم تنويها للتزين بها ولا للتحلي بها وهي تبلغ النصاب فأكثر، فإن عليها الزكاة في كل سنة تمر عليها، فعليها الزكاة. وإذا بعتيها فإنك تزكين قيمتها، تزكين قيمتها بإخراج ربع العشر منها عن سنة البيع. وأما السنوات الماضية فكما ذكرنا، إن كنت تنوينها لللبس والتحلي فليس فيها زكاة، وإن كنت تريدينها للقنية وللدخار ففيها الزكاة عن كل سنة إذا بلغت النصاب. نعم. سؤالها الثاني يا شيخ تقول بأن زوجي توفي وذهبت إلى مغسلة الأموات لتراه وتودعه في اليوم الثاني، هل عليها إثم لأنها قد تكون من أيام العدة؟ وضحوا لنا ذلك. هذه مسألة انتشرت الآن، وهي ذهاب النساء إلى ميتهن في المغسل، وفي هذه لا أصل لها، لكن عليها أن تدعو للميت، ولا سيما الزوجة. الزوجة إذا فاضت روح زوجها فإنها تبقى في البيت، لأن هذا من الإحداد المطلوب الذي هو من أحكام العدة وواجباتها. والخروج لتوديع الميت أو لرؤيته أو هذا لا أصل له، عليها بالدعاء له إذا تمكنت من الصلاة عليه، فهذا شيء طيب. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ اتصالات الإخوة. سلمان من جازان، تفضل أخي سلمان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قدمت على طلب شراء سيارات من الراجحي بالتقسيط، وقالوا بيأخذون نسبة الربح 42%، وقالوا يريدون مني أن آتي لهم بالسيارات من معارض معتمدة عندهم، فهل يجوز واصل هذا الطلب؟ وهذا الجزء الأول. والجزء الثاني، إذا كانت السيارات غير موجودة عندهم ولكن يقومون بتوفيرها لي عند الموافقة على الطلب، فما الحكم؟ طيب، شكرا. إذا لم تكن السيارات في ملكهم فلا تأتي إليهم، لا تذهب إلا من عنده حاجتك التي تريد شراءها منه، سيارات أو غيرها، ثم تشتريها منه بثمن حال أو بثمن مؤجل أو مقسط على أقساط، المهم أنها تكون في ملك البائع عند العقد، لا يقول لك اذهب أن تبحث عنها، إذا ما عنده شيء كيف تذهب إليه؟ وهذا مما تساهل فيه الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فيجب التقيد بهذا. فالذي يريد أن يداين الناس ويبيع عليهم يوفر السيارات أو السلع التي يريدونها عنده في مخازنه في محله، فإذا جاء من يريد الشراء منه يبيع عليه. نعم، أحسن الله إليكم. تفضل أخي محمد أيضا معنا من الرياض، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال للشيخ، في طفل صغير ولد متوتي وحذف بالزبالة عن جهل، عن طريق جهل، هل يلحق حادثة شيء؟ نعم، طفل صغير. نعم، واضح سؤالي؟ مرة ثانية عد وارفع صوتك شوي. أقول طفل صغير. نعم. ولد متوتي فحذف بالزبالة أثناء ولادته، هو متوتي، هل على حادثة شيء يلحق الشيء منه عن طريق الجهل طبعا؟ طيب، نعم. فضيلة الشيخ، طفل صغير ولد وهو ميت، فقاموا برميه بالزبالة يقول السائل عن جهل منهم. إذا كان هذا الطفل بلغ 4 أشهر فأكثر، فإن له أحكام الجنائز، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. أما إذا كان دون 4 أشهر وإنما هو مجرد قطعة لحم أو مضغة، فهذا لا يلقى في الزبالة، يؤخذ ويدفن في مكان يصونه، ولا يستهان به، لكنه أخف من الذي بلغ 4 أشهر أو أكثر. فعلى هؤلاء أن يتنبهوا لهذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. ناخذ هذا الفاكس، يقول السائل الشيخ صالح، ما حكم طباعة الكتيبات التي تدعو للإسلام باللغات الأجنبية وتوزع على غير المسلمين ويكون ذلك من مال الزكاة؟ هل يدخل هذا ضمن صنف المؤلفة قلوبهم، وخاصة إذا كان الذي يتولى ذلك جهة معتمدة في الدولة، وكانت هذه المؤلفات لأصحاب الفضيلة المعتبرين؟ نعم، هذا شيء طيب، ترجمة الكتب الدينية النافعة لمن لا يفهم العربية يفهم معناها شيء طيب، لكن ذلك لا يكون من الزكاة، لا تشترى من الزكاة ولا تمول من الزكاة، لأن هذه صدقة تمول من التبرعات، وأما الزكاة فيقتصر على ما جاء في الآية الكريمة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لا يخرج عن هذه المصارف الثمانية. والمراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله، تجهيز الغزاة وشراء الأسلحة لهم، تموينهم، هذا هو في سبيل الله. وأما الكتب وأما توزيع الكتب وشراء الكتب فهذا يكون من غير الزكاة، يكون من التبرعات، وهو عمل جليل. وأما المؤلفة قلوبهم فهذا من صلاحيات ولي الأمر، ليس من صلاحيات كل أحد أنه يعطي المؤلفة قلوبهم، هذا من صلاحيات ولي أمر المسلمين يعطيهم من الزكاة. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا ناخذ اتصال الأخ محمد، تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالين للشيخ. السؤال الأول، وش رأيه فيما أفتى به أحد أعضاء هيئة كبار العلماء حفظه الله قبل كم ليلة في نفس البرنامج عن موضوع اللي يشتغل برا خارج مدينة الرياض وهو بعيد عن يعني مسافة القصر؟ أفتى الشيخ قال إذا إنه مو ممرح ونايم، هو نايم في نفس ذا، فهو لا يجوز له أنه يقصر إذا كان بيرجع في نفس الليلة. والسؤال الثاني، الله يحفظك، اليوم حنا صلينا في أحد مساجد شمال الرياض وقبل صلاة المغرب جاءنا رش مطر خفيف، وتفاجأنا أن اللي صلابنا طبعا مو بالإمام الرسمي المؤذن، فجمع ابن العشاء، فهل جمع هذا مشروع ولا لا؟ نعم نعم شيخ صالح. نعم. يقول بالنسبة للقول الراجح فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان يبيع ويشتري في بلده ويتردد على بلد له يعني مجموعة من الكيلوات 100 كيلو أو 80 كيلو، فله القصر والجمع أو يقصر أو يصلي الصلوات في أوقاتها؟ لا، هو يسأل عن فتوى صدرت في هذا من بعض المشايخ. نعم. يعني يراجع ذلك العالم الذي أفتى، يراجعه ويتأكد منه في هذه المسألة. وأما السؤال الثاني فهو يقول أنه جانا مطر خفيف وجمع الإمام مع أنه ليس راتبا. لا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إلا لمطر يبل الثياب، مطر غزير يبل الثياب، إذا خرجوا إلى المسجد أو خرجوا من المسجد فيجمعون من أجل أن يسلموا من أذى المطر. وأما الرش الخفيف فهذا لا يبيح الجمع، فعليهم أن يعيدوا الصلاة لأنهم جمعوا من غير سبب ومن غير عذر يبيح الجمع. نعم. أبو عبد العزيز، تفضل أبو عبد العزيز. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم. السلام. عندي سؤالين يا شيخ. هو الأول، هل المتوسط يعني اللي عليه دين متعلق أنه ما يحاسب لما يشد دينه، وإذا كان مثلا ظروف مادية صعبة؟ السؤال الثاني يا شيخ، هل الميت يسوى قرية ذويه إذا دفنوه؟ جزاكم الله خير. نعم، أعد سؤالك الأول يا أخي. هل المتوفي الحساب متعلق بدينه إذا كان عليه دين يعني؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل المتوفي اسمه قرية أنا هذا ذويه إذا دفنوه هذا؟ طيب نعم. هل المتوفى فضيلة الشيخ متعلق بدينه إذا كان عليه ديون؟ نعم، نفس المؤمن كما في الحديث، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولما قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مسلم توفي ليصلي عليه، قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فتأخر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم، لأنه في أول الإسلام ما كان يصلي على من عليهم ديون، وإنما يصلي عليهم غيره. فلما وسع الله عليه صار يسدد الديون من عنده ويصلي على الأموات عليه الصلاة والسلام. فهذا الرجل قدم ليصلي عليه في العهد الذي ما كان عند الرسول ما يسدد به دينه، فتأخر صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة الكرام الديناران علي يا رسول الله. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه. فلما كان من الغد ولقي هذا الرجل الذي تكفل بالتسديد، قال له ماذا فعلت الديناران؟ قال الوقت قريب يا رسول الله. فلما كان في اليوم الثاني لقيه وسأله مرة ثانية ماذا فعلت الديناران؟ قال قضيتها يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته. فدل على أن الميت مطالب بالدين وهو متعلق بذمته حتى يسدد عنه، ولو تحمله غيره لم يبرئ ذلك ذمته حتى يسدد بالفعل. نعم. أحسن الله إليكم. هل ورد يا شيخ أن الميت أيضا يسمع قرعا علي ذويه إذا انصرفوا؟ هذا في الحديث الصحيح أنه إذا انصرف مشيعوه وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان وترد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه ويقولان له من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، فينادي مناد أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، وفيأتيه من روحها وطيبها ونعيمها، ويوسع له في قبره مد بصره. وأما المنافق والعياذ بالله إنه إذا سئل يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال له لا دريت ولا تليت، فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها والعياذ بالله. نعم أحسن الله إليكم. نأخذ أبو عمر أيضا معنا على الخط. تفضل أبو عمر. الله يحفظك. ارفع الصوت شوي لو سمحت. معك يا شيخ. تفضل. الله يحفظك طول عمرك. بس عندي سؤالين بالله. نعم هذا كلام الشيخ على فضل. عندي اسمه القرقعة هذا في الأصابع وفي المسجد ما حكمه يعني الفرقعة بالأصابع في نعم. المسجد هذا من العبث الذي لا يجوز. نعم جزاك الله يا شيخ. عندي السؤال الثاني رجل يعمل في المملكة وهم من الدولة المجاورة ويبغى يحوش له كم مال يعني علشان يشتري له سيارة أو يبني له بيت هل فيه يعني زكاة هذا المال أو لا؟ نعم إذا اجتمع عنده مبلغ يبلغ النصاب وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة سواء كان يريده للتجارة أو يريده لحاجة يشتريها إذا حال عليه الحول من امتلاكه له وهو يبلغ النصاب فإنه يخرج ربع العشر 2.5%. نعم شكرا لك أخي الكريم عمر. فضيلة الشيخ وردنا هذا السؤال من سعود الشمري من حائل يقول أرجو أيضا من فضيلة الشيخ أن يجيبني على هذا ألح الحقيقة في هذا السؤال على البرنامج أن نعرضه على فضيلتكم. يقول توفي والدي الشيخ صالح وترك مبلغا من المال حجزته عندي 4 سنوات عن إخواني ثم قاموا بالمطالبة الشديدة بحقهم من المال وذلك بتأييد وضغط من الأم فأعطيتهم وأنا مكره وكان عمر أحدهم 18 سنة والآخر 19 سنة فحافظوا على بعض المال وصرفوه وصرفوا البعض ماذا علي؟ هل يلزمني أن أقوم بتعويضهم فيما أضاعوا لأنني أعطيتهم قبل سن الرشد مكرها؟ يا أخي المال لا شك أنه للورثة صغارا وكبارا ولكن الصغار تحفظ أموالهم حتى يبلغوا سن الرشد راشدين وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم دل على أنه قبل بلوغهم وقبل رشدهم لا تدفع إليهم أموالهم بل تحفظ لهم لكن ينفق عليهم منها ينفق وليهم عليهم منها ويخرج زكاتها أيضا لأنه ينوب عنهم في ذلك فأنت أخطأت إذا كنت أعطيتهم قبل أن يبلغوا وضيعوه فأنت أخطأت لأنك أعطيتهم في وقت لا يجوز دفعها إليهم فأنت تغرم هذا لأنك أسأت التصرف. نعم أحسن الله إليكم. نأخذ الأخ صالح. تفضل أخي صالح. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عندي سؤال للشيخ. تفضل مختصر. في بعض الأيام الركعتين الأخيرة يعني يسرع فيها حيث أني أقرأ الفاتحة ما أتمكن هل هو قد ركع أو قد رفع من الركوع فماذا أفعل في هذه الحالة يعني؟ عليك متابعة الإمام لكن تناصح الإمام الذي يستعجل في الصلاة تناصحه وتقول له هذا لا يجوز وأما أنت فتتابع الإمام وإذا لم يعدل عن هذه الطريقة ولم يقبل النصح فلا تصلي خلفه صل خلف إمام آخر يتم الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. شكرا للأخ صالح على سؤاله المختصر. قول الرجل الشيخ صالح لزوجته اعتبري نفسك مطلقة هل يقع بذلك الطلاق وما حكم التساهل بألفاظ الطلاق؟ لا شك أن هذا طلاق صريح يقع به الطلاق والتساهل بالطلاق الطلاق لا يجوز التلاعب به ولا المزح به ولا التهديد به إذا تلفظ به وقع جادا أو هازلا لقوله صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة فالطلاق إذا تلفظ بصريحه مثل قوله اعتبري نفسك طالقة، هذا طلاق صريح يقع. نعم، أحسن الله إليكم شيخ صالح. هل يشرع الاستغفار بعد كل عبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة قياسا على مشروعية الاستغفار بعد الصلاة؟ الاستغفار مطلوب بعد العبادة وفي كل حال، ولو في الأوقات التي ليس فيها صلاة وليس فيها، يعني مطلوب من الإنسان أن يكثر من الاستغفار على كل حال لأنه بحاجة إلى ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة كما قال صلى الله عليه وسلم. يكثر الإنسان من الاستغفار لا سيما بعد أداء الفرائض، يكثر من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل التمر يجزي ككفارة يمين أو لا بد من الرز أو غيره؟ لا شك أن التمر من أفضل الأطعمة، فيجزي البر أو الشعير أو التمر، يطعم مما يؤكل في البلد، يطعم مما يؤكل ويستعمل في البلد. نعم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم، فضيلة الشيخ، هل لنا، فضيلة الشيخ يقول هذا إمام مسجد، هل لنا أن نتحدث بين الفينة والأخرى عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتذكير بمحبته واتباع منهجه بين كل أسبوع وأسبوع؟ نعم، هذا شيء طيب، التذكير بسيرة بما صح من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، هذا شيء طيب ومطلوب، لأنه قدوة المسلمين وإمام المسلمين، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيحدثون عن سيرته وعن أخلاقه وعن سنته ليتأسوا به ويعملوا بما جاء به، وهذا شيء طيب، وهذا من ما يتأكد في حق الإمام، إمام المسجد، أنه يتخول جماعته بين الحين والآخر بالموعظة والنصيحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع أصحابه. نعم، جزاكم الله خير. نأخذ الأخ فهد من الأحساء. تفضل أخي فهد، ارفع صوتك. أبو فهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. الوالد قبل ما يتوفى كاتب وصية بأن البيت وقف ويسكن فيه لمن يحتاجه. الآن توفى قبل 4 شهور، لكنه ما راح المحكمة، وقف البيت. هل نكمل نوقف البيت أم أنها تبطل؟ ما راح المحكمة، هذا سؤالي. طال عمرك، شكرا. نعم، الشيخ صالح يقول بأن الوالد قبل وفاته كتب وصية بأن البيت وقف لمن يحتاجه من الأولاد، لم يذهب إلى المحكمة لتصديقه. الشيخ صالح، نعم، إذا قال البيت بعد موتي وقف يكون وصية، له حكم الوصية، إن خرج من الثلث ينفذ كله، وإن لم يخرج وإن زاد وإن نقص عن الثلث فإنه يخرج بما هو عليه، وإن زاد عن الثلث فإنه يخرج الثلث فقط، ما يقابل الثلث من البيت، وما زاد فهو للورثة، لأن المبلغ الأكثر في الوصية هو الثلث، قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، الحد الأعلى هو الثلث. فهذا البيت يطبق عليه الحديث: إن كان أنقص من الثلث ينفذ، إن كان أكثر من الثلث ينفذ ما يقابل الثلث منه، والباقي للورثة. نعم، وإن كان بقدر الثلث فقط فينفذ. نعم، أحسن الله إليك الشيخ. ناصر من القصيم، تفضل أخي ناصر، ارفع صوتك شوي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، في ناس يصلون على المركاء كبار السن. ما أسمع، ما أسمع الأخ، يبدون فيها. طيب، فضيلة الشيخ، لا، هل حكم حجز المكان في المسجد؟ عندنا أحد الكبار في السن يقوم بصفة مستمرة بحجز المكان في المسجد، ما حكم ذلك؟ لا يجوز حجز المكان في المسجد، المسجد لمن سبق، ولكن إذا كان في المسجد وعرض له عارض من وضوء أو حاجة قريبة فلا بأس أن يجعل في مكانه شيئا يحفظه له ويذهب ويأتي قريبا، هو أحق به إذا رجع قريبا. فأما إذا كان يذهب ويترك المكان محجوزا ويروح لأشغاله أو نومه فهذا لا يجوز، هذا حرام. نعم. هذه الأخت تقول: يا شيخ، ابنتي تؤخر صلاة العشاء حتى الساعة 12 ليلا بصفة دائمة لأنها مشغولة بالمطبخ وبدراستها، هل عليها شيء؟ صلاة العشاء يجوز تأخيرها إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وهذا أفضل لمن لم يرتبط بجماعة يؤخرها، لكن بشرط أن لا ينساها أو ينشغل عنها، وأن لا يخرجها عن ثلث الليل أو نصف الليل على الأكثر، لا يخرجها عن ذلك، حافظ عليها. نعم. أبو سعد من الطائف، تفضل أخي أبو سعد. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. مساء الخير يا شيخ طيب، إن شاء الله. الله يحييك. الحمد لله. تفضل. يا شيخ، أبغى نحط ما ناخذ من الوالدين مثل علم الوالد العلمه. وهذه نصيحة للي الوالد اللي ما يصل على أهله وعلى عياله. نعم. يصل معهم يعني يا شيخ. طيب. ونبغى دعواتك يا شيخ. شكرا. نعم. يقول: أرجو من فضيلة الشيخ نصيحة للأب الذي لا يقوم على أولاده بالصرف عليهم ومراعاتهم. يجب على الوالد أن ينفق على أولاده المحتاجين، لأن الوالد مكلف بالنفقة على أولاده ما داموا قاصرين أو محتاجين، ولو كانوا كبارا تلزمه نفقتهم، ويحسن التعامل معهم وتربيتهم، ولا يسيء إليهم أو يضايقهم بشيء ويحرجهم بالأمور التي ليست من صالحهم ولا من صالحه هو. نعم. تفضل يا أخي أحمد من الباحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن نكلم الشيخ؟ بارك الله فيك. تفضل. يا شيخ، عندي سؤال الله يبارك فيك. إذا في قرض عقار يجوز بيعه؟ نعم. أعد السؤال. قرض عقار طبعا. بين لنا صورته. يا أخي بين لنا صورته. ما هي صورة هذا؟ هو قرض عقار طبعا من صندوق التنمية العقاري طبعا. هل يجوز يعني شراؤه؟ يعني اشتريت من البنك. هو عنده شخص عنده قرض عقار يبيعه. كيف قرض عقار؟ العقار ما هو بيقرض يا أخي. صندوق التنمية. نعم. قرض من صندوق التنمية. يعني من البنك العقاري اللي يقرض الناس. من البنك عروف. العقاري نعم يريد البيع طبعا. يا أخي اصبر الله هديك. يعني عنده بيت بانيه من البنك العقاري. ها؟ نعم يا شيخ. هذا لا يبيعه إلا بإذن البنك لأنه راهنة، ولا يجوز بيع الرهن إلا بإذن الراهن. نعم. أحسن لا يا شيخ جزاك الله خير، هذا قرض جاهز الآن يا أخي. ما أعرف سؤال. 500 ألف ريال جاهز قرض. يا أخي ما أعرف سؤالك الله هديك. طيب شكرا لك، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، ما حكم من ترك ثلاث جمع تهاونا؟ صح الحديث بأن من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، ولا يكونن من الغافلين، نسأل الله العافية. فلا يجوز ترك صلاة الجمعة ولا مرة واحدة، لكن إذا تكاثر هذا وبلغ ثلاث مرات إن الله يطبع على قلبه. نعم. يا شيخ، ما صحة الحديثين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وحديث من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. كلا الحديثين صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تحريم الإسبال، وهو ما نزل عن الكعبين من الملبوسات بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال فالرجل لا يترك ملبوسه ينزل عن الكعبين سواء كان ثوبا أو سروالا أو بشتا أو إزارا أو غير ذلك، يكون من الكعبين فما فوق هذا حده، وما نزل فهو في النار كما في الحديث. وكذلك إذا كان يفعل هذا تكبرا وبطرا فالعذاب عليه أشد. فعلى كل حال نزول الثياب تحت الكعبين من الإسبال المحرم، لكن إذا صحبه أشر وبطر فتحريمه أشد وعذابه أشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والآن انعكست القضية، صار الرجال يسبلون ثيابهم والنساء ترفع ثيابها أو تبدي سيقانها أو تبدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من الشيطان هو الذي يجريهم على هذا. نعم. محمد من الدمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام واسئل الشيخ، عندي سؤالين. ارفع صوتك شوي. عندي سؤالين شيخ. تفضل. بس ما صحة الحديث، حديث النبي عندما قال لأبي بكر من سيد منكم لهم جنازة؟ نعم. قال بكر أنا، وصحته؟ وهل إذا فعل الشخص في يوم واحد تجب إليه الجنة؟ تجب جنة له يعني. والسؤال الثاني، وفاتني ركعتين، وفات ركعتين مع الإمام وفي التشهد أخير، فهل أذكر جنازة قدني؟ نعم. فضيلة الشيخ، صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة من صلى على جنازة اليوم؟ نعم الحديث صحيح، من شهد جنازة، من تصدق، من زار مريضا، هذا كله صح عن الرسول، وكله فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كل هذه الأمور فعلها الصديق في يوم واحد. نعم. إذا فات ركعتين مع الإمام كيف تقضى بقية الصلوات في الرباعية، وهل هي أول الصلاة؟ نعم. إذا فات المصلي ركعتين مع الإمام كيف تقضى بقية الصلوات وبقية الركعات، وهل هي أول صلاته؟ ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، وما يقضيه أو يتمه بعد السلام هذا آخر صلاته. نعم. عبد العزيز من المدينة، تفضل عبد العزيز. عبد العزيز السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ خير الحمد لله. نعم. الشيخ عندي سؤال، أنا فيها الوالد الله يغفر له التوفى، وفيها أرض بقرية يعني ما عليها لزبار، هل يجوز أن يشتريها من الورثة؟ نعم. وش يقول؟ يقول توفي والدي وله أرض، هل يجوز لي أن أشتري هذه الأرض من الورثة إخوتي؟ إذا كانت الأرض ثابتة للوالد يمليكها وماته يملكها فهي للورثة، يجوز أن تشتري نصيبهم إذا كانوا بالغين راشدين يحسنون التصرف، يجوز أن تشتري نصيبهم من هذه الأرض. نعم. فضيلة الشيخ، هل السلام على الأموات يقال عند دخول المقابر فقط أو حتى عند المرور بجانبها؟ عند المرور بجانبها، وإذا دخل المقبرة أيضا يسلم على الأموات، وإذا مر بها في طريقه أيضا يسلم على الأموات. نعم. وصلنا هذا الفاكس من الأخ أبو يوسف، يقول الشيخ الله يحفظك، إذا تضايقت المرأة المحادة من البقاء في البيت فترة الحداد بعض الشيء، فهل لها أن تخرج من البيت لتروح عن نفسها ثم ترجع إليه؟ فقد سمعنا فتوى بذلك بأن لها الخروج في النزهة وغيرها. الأصل أن المتوفى عنها تلزم سكن البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، قوله صلى الله عليه وسلم للمتوفى عنها أمكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا يجوز لها الخروج منه إلا لحاجة، لما تقضي حاجتها بالنهار، أو كذلك لها أمر يستدعي خروجها، تراجع مستشفى، تراجع، أو كانت لها عمل وظيفي تخرج له تتضرر بتركه، فإنها تخرج للحاجة لا بأس. أو كانت لا تستريح في هذا البيت ولا وتستوحش منه، فإنها تنتقل منه إلى بيت تطمئن فيه، لأن هذا عذر. أو البيت مستاجر وانتهت مدته، فإذا كان خروجها وإخراجها منه لعذر شرعي فلا بأس. نعم. نختم هذا اللقاء معكم الشيخ صالح بسؤال آخر وصلنا قبل قليل. يقول السائل: اشتريت من مكتبة مجموعة من الكتب، فلما ذهبت إلى البيت وإذا مع كتبي كيس ليس من الكتب وليست لي، ولما رجعت إلى المحل يا شيخ من الغد فإذا بالمكتبة قد انتقلت إلى مكان لا أعرفه، ما الحكم إذا كانت هذه الكتب ليس فيها فائدة بل ربما تضر من اطلع عليها؟ هذه لازم تعرضها على أحد طلبة العلم ليرى ما فيها من الفائدة، أو أنها لا تصلح أو غير مفيدة، استشر أهل العلم بها. وأما الكيس الذي ذكرته وأنه مع الكتب، فهذا ترده إلى صاحبه، إلى صاحب المكتبة، وإذا كان انتقلت مكتبته تسأل جيرانه أين ذهب وأين انتقل، فترد عليه كيسه. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وقد استمعنا إلى هذه التوجيهات وإلى هذه الفتاوى المدعومة من الكتاب والسنة. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. شكرا لزملائي في استوديو القصيم الذين رتبوا الحقيقة هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان في محطة القصيم، شكرا لهم. وشكرا لزميلي مخرج البرنامج وأيضا فريق العمل معي في الاستوديو في الرياض أحمد العتيبي وبقية الزملاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا